بنرحب بنيافة الأنبا قزمان أسقف العريش، وانتوا عارفين طبعا العريش دي عدت عليها العائلة المقدسة وهم جايين على مصر من ساحل البحر الأبيض كده. والعريش ودمياط واقعين على ساحل البحر الأبيض وجنب بعض وبينهم بورسعيد. احنا سعداء بنيافة الأنبا قزمان، اقرب اسقف في جغرافيا للاراضي المقدسة، يعني غير بقى ان احنا عندنا مطران في القدس، يعني اقرب اسقف في القطر المصري. نيافة الأنبا قزمان، انا لما خرجت من السجن سنة 82 بعد التحفظ في قرارات سبتمبر 81، رحت قعدت في دير مريمينا مدة طويلة، لأننا قعدنا 40 شهر خارج الأبرشية. لما عيالي سكتهم لو سمحت، اللي مع عيالي سكتهم ولو مش قادر عليهم يتفسح بيهم أو يطلع في الأوضة الإزاز اللي فوق دي، اسمها غرفة الصراخ للأطفال، كراينج روم، فوق في سلم كده من هنا يطلع عليها بتاع البلكون. لما كنت في دير مريمين أنا يافت الأنبا خزمان كان هو راهب في الدير وكان مسؤول عن الأجزخانة بتاع دير مريمين. يعني أنا وصلت كان يافت طالب رهبنة وحضرت الرهبنة في الدير. كان المتنيح أنبا مينا أفا مينا رئيس الدير، كنت هناك ضيف في الدير عندهم في النفي يعني في المنفى. فكان هو ماسك الأجزخانة وكان بيعتني بينا صيدليا وطبيا، وتكونت بينا صداقة في الأيام دي. كنت بلتقي بالإخوة والرهبان كل يوم حد نتكلم تأملات كده، أغلبها كانت في مزامير صلوات الأجبية، من ضمنها 12 مزمور بتوع صلاة النوم. هم سجلوا العزات دي وطبعنا منهم 7 مزامير في كتاب عن التأملات في المزامير، ولسه 5 تحت الطب. فكان لنا ذكريات كتير في دير مريمينا. كنا بنتقابل في مزار المتنايح قداسة البابا كرولوس السادس، وبعد كده نقلنا الاجتماع في الكنيسة الوسطانية. طبعا الكاتدرائية الكبيرة دي اللي هي اسمها كنيسة العذراء، الكاتدرائية الكبيرة دي او الكنيسة الكبيرة هناك دي لما يكون في اعياد واحتفالات كبيرة الناس الشعب بيحضر يعني. فنيافة الأنبا خزمان من ناحية بيحمل روائح دير مريمين العطرة، ومن ناحية بيحمل روائح الأراضي المقدسة ورحلة العائدة المقدسة، وأيضا الصداقة الروحية اللي احنا ما بننساهاش، ونطلب لنيافته رعاية مباركة في أبرشية شمال سيناء. طبعا لازم تقدروا انها اكيد مأمورية صعبة في بلاد بعيدة شوية، لكن يافته بيحرص انه يكون على تواصل مع الكنيسة حتى في مؤتمرات كتير زي مؤتمر العقيدة في الفيوم. بنلاقي يافته موجود بالرغم من بعد المسافة، وبيحرص على المشاركة هو وربما ناس من الخدام او الكهنة في الأبرشية. ولذلك نطلب من ربنا انه يحافظ على نيافته ويبارك خدمته، وبنرحب به في دمياط، وهو لسه هيزور القديس دم بشاي بعد العزاء ان شاء الله. اتفضل يا اخي. بسم الله والابن على القدس الواحد الامين. اولا دي بركة كبيرة ان اكون في حضرة ابينا حضرة صاحب النيافة حبر الجيد انبا بشوي والاباء، وناخد بركة القديس سيدهم بشاي. وكرامة ليا كبيرة ان سيدنا خليني اسمح لي اتكلم في حضرته، دي كرامة كبيرة الواحد ما يستحقهاش، واتضاع كبير من سيدنا. فنشكر القديس سيدهم بشاي برضه انه بيجمعنا مع بعض. الحقيقة احنا هنتكلمكم عن سفر الرؤيا، بيكلمنا عن الغالبين، يعني مش هنقرا حته كبيره على بعضيها، لكن هنشوف يقول ايه عن من يغلب. يقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. ويعلمنا برضه من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم فيرعاهم بخضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف كما أخذت أنا أيضا من عند أبي وأعطيه كوكب الصبح. وأيضا من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا ولن أمحو اسمه من سفر الحياة وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. ومن يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسمي الجديد. ومن يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. مكافآت وبركات كتيرة جدا. ودايما اللي غالب بيكون عايش الفرح والسعادة والانتصار. الإنسان الغالب، الإنسان المهزوم يبقى دايما مكسور وتعبان ومذلول وحاسس إنه عبد. ولكن الإنسان الغالب يحس كده بروح سيادة. إن كنا إحنا في فرصة الاحتفال بالقديس سيدهم بشاي فده مثل من الغالبين. وربنا يسوع المسيح علمنا أن في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فإذا من يغلب ربنا يسوع المسيح يقصد غلبة معينة، مش من يغلب حسب فكره ولا حسب فكر الناس ولا حسب رأي المجتمع، ولكن من يغلب حسب فكر الله. فالإنسان الغالب هو الإنسان المتحد للمسيح فيغلب بالمسيح، مش بيغلب لذاته ولكن يغلب ذاته، ينتصر على ذاته وينتصر على الشيطان وينتصر على أي فكر يبعده أو تصرف يبعده عن وصايا ربنا. ده الإنسان الغالب الحقيقي. ولذلك الإنسان الغالب واحد مثلا زي القديس سيدهم بشاي، نقول عليه غلب ولا ما غلبش؟ غلب وانتصر. غلب وانتصر بإيه؟ عشان متحد بالسيد المسيح. كونه يغلب دي مش حاجة بتيجي من فراغ، ولكن لها إعداد كبير قوي في حياته وعلاقته بربنا. يعني هو الأول عاش مع ربنا فتعلم ازاي ان هو يغلب الاهواء والشهوات ويغلب افكار العالم ويغلب محاربات الشيطان. فنقدر نقول ان هو غلب امتى؟ مش لما استشهد، ولكن كان هو عايش من غلبة لغلبة لغلبة لحد ما توج بالغلبة النهائية وغلبة الانتصار على الموت، زي ما السيد المسيح كده الموت ما قدرش عليه، اجتاز في الموت ولم يستطيع الموت أن يمسكه. فالسيد المسيح غالب، والمتحد مع السيد المسيح يغلب السيد المسيح، حتى الموت ما يتعبوش. فمثل أعلى لنا علشان نعيش الغلبة، الغلبة الحقيقية اللي توصل للملكوت، نعيش كأمناء لربنا في تنفيذ وصاياه. يقول إيه؟ كنت أمينا في الخليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. الغلبة عند الإنسان المسيحي بيغلب بإيه؟ زي ما يقول كده إيه؟ سيف الروح. في جهاد، في تعب، يعني هيغلب إزاي؟ لازم هيواجه مقاومات، فينتصر في كل موقف ويتدرج روحيا وينمو في علاقته بربنا. يغلب الأفكار، يبقى عنده سيادة، روح سيادة على الأفكار اللي ممكن تأثر على روحياته. نلاقي احنا نتعلم من ابائنا وقديسينا روح الغلبة ديت. ففي مجالات بنغلب فيها، في ضبط الفكر دي في مواجهة كبيرة، ضبط الفكر ده عايز جهاد كبير، واللي يغلب فيه يكافئ، يبقى عنده فكر نقي. ننقي الفكر بأن احنا نحط مصفى، فلتر على المداخل بتاعة الفكر. ايه الحاجة اللي بتفكر تأثر في الفكر؟ الحواس تأثر في الفكر، النظر يأثر في الفكر، السمع يأثر في الفكر، كل الحواس تأثر في الفكر. فالإنسان عنده مجال، كل واحد مطالب عشان يغلب ان يحط فلتر على الفكر، فمش اي حاجة اللي تدخل جوه الفكر. عشان كده بعض الاباء قال ان احنا غير مسؤولين عن الطيور اللي تطير فوق رؤوسنا، ولكن مسؤولين عن الطيور اللي تعشش في رؤوسنا، في فكرنا يعني. فالإنسان اللي بيجاهد ويغلب في ضبط الفكر ده إنسان بيكافئ، يحس بيه الغلبة والانتصار على الأفكار المنحرفة أو الأفكار الشريرة، محاربات الشيطان دي ما يدخلهاش في فكره، ما يسمح لهاش انها تدخل عن طريق الحواس. سيد المسيح قال للاباء الرسل، قال لهم انتم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. فدي حاجة تساعد الإنسان علشان يعيش الغلبة، غلبة أنه يبقى فكره نقي، أن يقاوم أي أفكار، فيشغل نفسه بكلمة الله، بوصايا ربنا، تنقي الفكر مع ضبط الحواس، مع مراجعة نفسه باستمرار علشان يكتشف لو حاجة تسللت غلط يطلعها بسرعة. فمن هنا الغلبة مش بتيجي 100% مرة واحدة، ولكن فيها تدرج في الحياة الروحية، في الجهاد الروحي، في ضبط الفكر ده بين الإنسان وذاته علشان يقدر ان هو يغلب اي انفعالات داخلية تيجي عن طريق الفكر، وجايز حتى تتعبه وهو نايم. الإنسان مننا محتاج ان هو علشان يغلب انه فكره يكون نقي. من ضمن الحاجات اللي محتاجة برضو ان الانسان يجاهد فيها ويغلب ضبط اللسان. ضبط اللسان يقول عنه معلمنا يعقوب الرسول ان عضو صغير ولكن ايه يضرم من جهنم، يعني ممكن يضيع حياة الانسان كلها. فمحتاج لجهاد ومحتاج لغلبة. يقول لنا الحكيم هو اللي يسمع كتير ويتكلم قليل، حتى الناس تقول ربنا عمل لنا ودنين ولكن ايه فم واحد. وسفر الامثال يعلمنا ان يقول كده تفاحة من ذهب في مصوغ من الفضة كلمة مقولة في محلها. الانسان محتاج ان يوزن كل كلمة زي كده ايه ميزان الذهب. طبعا انت مش محتاجين للكلام ده، سيدنا مثل اعلى في التدقيق في الالفاظ والكلام. يقولوا كده كثرة الكلام لا تخلو من معصية. عشان كده الإنسان الحكيم يبقى مدقق في الكلام، ما يقولش كلمة وجايز يندم عليها. ولما يكلم حد يكلمه حسب فهمه وحسب إدراكه وحسب مستواه، يعني إذا كان واحد طفل صغير، إذا كان واحد أصغر منه بيكلم في حاجة علمية، يبقى تكون على قد إدراكه علشان يطلع بنتيجة ويستفيد. في بعض ناس تتكلم وبعدين تحصل مشكلة، تعمل مشكلة بين الناس وبعضيها، ولو سألناه نقول له ليه بس كده، يقول أنا ما أقصدش، أنا كان ببساطة، يعني بكلم ببساطة. هو فعلا بيتكلم ببساطة ولكن إيه مفيش معاها حكمة. فالإنسان اللي مفيش حكمة في كلام يبقى ممكن يضر الناس. عشان كده الإنجيل يعلمنا أن من كلامك تتبرر ومن كلامك يحكم عليك، وكل كلمة بطلة تعطونا عنها حسابا يوم الدين. الإنسان عشان يدرب نفسه على طبط اللسان ويجاهد ويغلب، يدقق في كل كلمة ويشوف تأثيرها ورد فعلها في السامعين. ولو حس ان في كلمة غلط فيها يراجع نفسه عشان ما يغلطهاش مرة تاني، وعشان يقوم ذاته ويصلح نفسه حتى لو غلط في حد هو مش موجود، يروح له ويعتذر له ويقول له أنا غلط، عشان يقوم ذاته من الداخل عشان يجاهد ويغلب في ضبط اللسان. ده طبعا بالإضافة إلى عدم الاشتراك في النميمة والإدانة والشتيمة. في ناس وقت المرح والفكاهة يتخطوا الحدود ويغلطوا بألفاظ لا تليق، أو يستهزأوا بواحد من الموجودين، لكن ديت مش روح ولاد ربنا اللي عايزين يغلبوا. اللي عايز يغلب بيبقى فيه انضباط، فيه حدود لا تخطاها، لكن لو تخطى الحدود يبقى كده إنسان غير منضبط، مش بيوزن الكلام بتاعه قبل ما يقوله، قبل ما يفكر هيقول إيه. ده إنسان يبقى مش بيجاهد، يبقى هيغلب في إيه؟ مش بيجاهد. طبعا دي يعني نقط بس كده، لكن انتوا طبعا ما تقروا هتطلعوا كمان حاجات كتير. الانسان اللي بيجاهد عشان يغلب فيه انضباط، يجاهد في انفعالاته. الانفعالات دايما خاطئة، يعني غالبا تكون بسبب الكبرياء. الكبرياء والاعتداد بالذات. فالإنسان ممكن يتعب من كلمة، وممكن تقلق وتهز كيانه كله ويفقد سلامه، ويمكن ما عرفش ينام علشان كلمة اتقالت. ده بقى إنسان قوي ولا ضعيف؟ ضعيف، عشان ما احتمدش، مش كده؟ إنسان قوي يقول إيه يعني ده حاجة بسيطة، وممكن كمان يلتمس العذر زي ما السيد المسيح كده حتى اللي صلبوه قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يعني غفر لهم وسامحهم والتمس لهم عذر. فالإنسان القوي يبقى كده حياته مؤسسة على الصخر، والصخرة هي ايه؟ الصخرة كانت المسيح. لو في واحد مهما كانت قوته كده وخبط في صخرة، ايه اللي يحصل؟ يحصل لها حاجة الصخرة؟ محصلهاش حاجة، هو اللي يتعب. فده الإنسان القوي. فالقوي بالمسيح الصخرة يحتمل، يقول كده يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي ذواتنا. يعني ما عندناش الأنانية، مش قاعدين نفكر في نفسنا وبس. ده الإنسان اللي عايز يبقى عنده انضباط ويغلب الانفعالات بتاعته. عشان كده ربنا يسوع المسيح علمنا ان اراد احد ان يتبعني اول حاجة ايه؟ ينكر ذاته. انكار ذات يعني اتضاع، ويحمل صليبه، يحتمل متاعب، يحتمل ضيقات، ويتبعني. يتبعني لحد فين؟ لحد الصليب. سيد المسيح حتى اللصين كانوا بيعيروه، وبعد كده يقولوا انزل على الصليب خلص نفسك وخلصنا. يقول لهم انا اتيت من اجل هذه الساعة. ده الهدف، هدف واضح قدام. فالانسان القوي يحتمل الى النهاية، لا يخور، وثابت على الصخر، ويجاهد ويقاوم ويغلب المسيح. نلاقي مثلا في حاجات كتير تعلمنا الاتضاع ده. سيد المسيح يقول تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب. أهم حاجة تعلموا الاتضاع، من الاتضاع الحقيقي، من الاتضاع المطلق. يعني ما طلبش مننا السيد المسيح ان احنا نتعلم مثلا صنع معجزات وإقامة اموات وشفاء المرضى، ما طلبش مننا كده. كل دي حاجات كويسة، لكن من غير الاتضاع ملهاش اساس. والضر، قداسة البابا كده بيعلمنا ان فضيلة بدون اتضاع تخلي الانسان يتكبر وممكن يفقد ابديته كلها. ولكن الانسان المتضع ربنا ممكن يديله فضائل، ومطمن انه مش هيتكبر باي فضيلة، لها الاساس القوي بتاعها، ولها الضمان بتاعها لاستمرارها بدون ما الإنسان يتكبر ويفقد أبديته. عشان كده الإنجيل يعلمنا أن يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. يعني ربنا مش حتى المتكبر يسيبه، لا، يقاومه، يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. المتضع في صورة السيد المسيح، المتكبر في صورة مين؟ صورة الشيطان. عشان كده ربنا بيقاوم الشيطان الكبرياء، قاوم الله المستكبرين، لكن المتضعين يعطيهم نعمة. يعلمنا كده ان المستعلي هو ركس عند الرب. العذراء علمتنا مبدأ في الاتضاع، يعني التسبيحة بتقول تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك. من يشبهها في ايه بقى؟ في الاتضاع. قالت لنا في التسبيحة بتاعتها انزل الله الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، وتقول نظر الى اتضاع امته، يعني تطلع الاب من السماء فلم يجد من يشبهك. دي في التسبيحة. وبعدين العذراء بقى تقول لنا نظر الى اتباع امته. يبقى ربنا كان بيبص مين اكتر واحده هتكون متبعه في الخليقه عشان تحتمل المجد والكرامه انها تكون والده الاله من غير ما تتكبر. احنا يمكن لو اي واحده ابنها طلع الاول في الثانويه العامه على الجمهوريه تبقى ما حدش عارف يكلمها، وتبقى طبعا فرحانه وكل حاجه، بس ايه ممكن يكون فيها شيء من الكبرياء تتكبر. ولكن العذراء الملاك يقول لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله، تقول ايه؟ انا امة الرب، انا خدام، ما تكبرش ابدا. فالاتباع هو الاساس اللي سحق مملكة الشيطان في اللحم بتاع ايها الوحيد الجنس اللي بتقال يوم الجمعة العظيمة يوم الجنيس. يقول يا من اثبت بالضعف ما هو اعظم من القوة. احنا مثلا لو حصلت مشكلة بين واحد والتاني يقول ايه الناس تقول له، يقول اروح اعتذر له، يقول له لا اوعى اوعى تروح له تعتذر له، هو اللي غلط في حقك، يبقى لازم هو اللي يجي يعتذر لك. انت لو رحت اعتذرت يبقى انت بتأكد ان انت اللي غلطان. ده كلام مين؟ كلام الناس. لكن هل ده حسب وصيه ربنا؟ لما تروح تعتذر له يبقى انت ضعيف. ولكن الانجيل يعلمنا ايه؟ ان اخطا اليك اخوك، مين اللي يروح للتاني؟ فاذهب اليه وعاتبه. طب لو ما سمعش يقول لا في خطوات تاني، ما تسكتش، الموضوع ما انتهاش، خد واحد او اتنين وروح تاني. ما سمعش طب خد الكنيسة، يعني ابذل كل ما يمكن من الوسائل علشان تعيش في سلام ومحبة مع اخوك. الانسان المنضبط اللي عايز يغلب هو الانسان اللي يدوس على الضعفات، ان ما يكبرش الحاجه، انه يحس بزميله وممكن يقول هو غلط صحيح، بس يمكن في حاجه مضايقاه، عنده مشكله وانا كمان بغلط، وفي حد ما بيغلطش. الإنسان ده عيش في سلام، يبقى انتصر على الذات، وانتصر على الكبرياء، وانتصر على روح الغرور بتاعت الشيطان، وانتصر على كلام الناس وفكر المجتمع. إنسان غالب. هكذا الإنسان بيتدرج في روح الغلبة والانتصار في حياته، وينتقل من غلبة لغلبة وينمو في الانتصارات بتاعته، يدرب حياته حتى لو جه استشهاد يقولوا ايه يعني. تفتكروا مثلا الشهداء دولت كانوا حاطين في بالهم ان هم هيواجهوا الاستشهاد؟ جايز في وقت من الأوقات ما كانوش حاطين في بالهم. في ناس صحيح راحت بنفسها برجليها وبترنم وفرحانة ومبسوطة، روح غلبة، وريح علشان يستشهد من أجل اسم المسيح من أجل إيمانه. وفي ناس جالهم الاستشهاد رحبوا بيه فرحانين، وهم كانوا انتصروا وغلبوا الذات وغلبوا الجسد وغلبوا العالم وغلبوا الأهواء والشهوات وغلبوا الأفكار المنحرفة وغلبوا الميول الأرضية الدنيوية وغلبوا محبة المال وغلبوا محبة المقتنيات. فعاشوا في انتصارات وغلبة ورا غلبة ورا غلبة لحد ما تكللت بالإكليل النهائي، غلبة سفك الدم من أجل اسم المسيح. فدول أمثلة تعلمنا الكنيسة كده انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. ربنا يدينا كلنا بصلوات سيدنا بصلوات أبينا حضرة صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث شريكه في الخدمة الرسولية بالأسقف المطران المكرم الأنبا بشوي.